ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى